بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد السابع من شهر شوال من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير السعدي رحمه الله تعالى، والسورة سورة آل عمران. وقفنا في لقائنا الماضي عند الآية 36 بعد 100، والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وهذه الآيات الكريمات وما بعدها في قصة أحد يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنوا وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين. وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم. أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقه من كاذبهم. ولهذا قال تعالى: هذا بيان للناس، أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين وهدى وموعظة للمتقين لأنهم هم المنتفعون بالآيات. طيب. فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي. وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينه. ويحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم، وأنه بيان للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين خصوصا، وكلا المعنيين حق. طيب، يعني مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الآيات في سياق الحديث عن غزوة أحد، وكأنها تسلية وتعزية للمؤمنين بما حصل من هزيمتهم في أحد، فكأن الله يسليهم ويبين لهم وإن حصل ما حصل من الانهزام والقتل الذي أصابهم والقرح الذي أصابهم أن العاقبة ستكون للمتقين. ولذلك يقول: قد خلت ومضت الأمم السابقة، انظروا من الذي انتصر ومن الذي انهزم حتى يتضح لكم الأمر. فقد سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ماذا؟ المكذبين، أن الله دحرهم وأخزاهم وأذلهم ونصر أولياءه عليهم. هذا المقصود بالآية. قول تعالى هذا بيان، الإشارة مثل ذكر الشيخ أن فيها قولين: هل هي عائدة إلى الحديث هذه الآيات التي ساقها الله في الحديث عن غزوة أحد، أو أن هذا القرآن كله بيان؟ يعني هذا وهذا، وكان الشيخ جمع بين الأمرين، وهذا هو الصحيح، أن قوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أي هذه الأخبار التي نحكيها لكم هي بيان وهي مواعظ وهي هدى يهتدي بها المتقون، ومواعظ يتعظون بها. وبنفس الوقت أنه لا مانع أن يكون القرآن كله بهذا الوصف، أنه بيان للناس وأنه هدى وأنه موعظة، فلا تعارض، يعني من باب عطف الخاص على العام أو من باب بيان الخاص والعام. طيب نشوف الآيات التي بعدها. نعم نعم أحسن الله إليك. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم ولا تهنوا ولا تحزنوا أي ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم وعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك ولهذا قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثم سلهم بما حصل له من الهزيمة وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فأنتم وهم قد تساويتم في القرح ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس ويوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. طيب طيب طيب شوف الآن الشيخ رحمه الله لا يزال يسوق الحكم من وقوع الهزيمة في غزوة أحد ويبين حكمة الله سبحانه في حصول هذا الأمر. الأمر بيد الله، الله قادر على أن يمنع المشركين من انتصارهم على المسلمين ويمنع من المشركين أن يعتدوا على المؤمنين وأن يقتلوا واحدا منهم، وقادر على أن يحمي رسوله وأصحابه، ولكن الله أراد ذلك لحكم عظيمة، وكل بلية تحمل في طياتها حكما عظيمة، كل بلية وكل مصيبة لا شك أنها منطوية على أشياء، والعاقل يقلب المحن منحا كما يقال، تقلب المحنة منحة بأسلوبك وبحكمتك تستطيع. والله عز وجل يذكر لنا حكما عظيمة إذا سمعناها وقرأناها وتعقلناها وفهمناها عرفنا أن الله سبحانه هو الحكيم في تصرف في تدبيره لجميع الأمور. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يقول قال لا تهنوا وتضعفوا لا في أبدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم، لأن هذا ما ينفع. لو حزنت وضعفت هل هذا ينفعك؟ هل هذا يرد لك ما فاتك في المصيبة؟ ما ينفع هذا. يقول فإن الحزن في القلوب والوهن في الأبدان زيادة مصيبة عليك ويعين العدو عليك، فلماذا تحزن وتصبر؟ لكن هنا إشكال الذي نريد أن يعني نبين هذا الإشكال ونزيله أيضا. لو جاءك سائل وسألك قال لك يعني لابد من الحزن، كيف ما أحزن؟ لابد أن يقع الحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القلب لا يحزن، كيف تقول لا تحزنوا؟ فهل هذا يعني هذا طبيعة الإنسان في خلقته إذا أصابته مصيبة يحزن، كيف يقول الله عز وجل لا تحزن؟ فنقول القلب يحزن بغير اختيارك أصلا، لكن لا تظهر حزنك أمام العدو، لا يكون هذا الحزن غالبا عليك، هذا المقصود، لا تظهر أمام عدوك، لا تجعل الحزن يتسلط عليك ويسيطر عليك، هذا المقصود. يحزن القلب تدمع العين ما في مانع، لكن لا يكون هذا سبب في يعني تصرفاتك، بحيث أنك يعني لأن بعض الناس إذا أصابها الحزن تصرف تصرفات تسخط الله عز وجل من لطم الأخدود وشق الجيوب ونتف الشعر ونحو ذلك، والصراخ والكلام الذي فيه اعتراض، هذا الذي يعني يحذر منه. أما حزن القلب، النبي صلى الله عليه وسلم حزن على عمه حمزة وحزن على موت ابنه إبراهيم وحزن، فنقول الحزن طبيعة الإنسان، لكن الله أراد أن لا يترتب على هذا الحزن مثل هذه الأمور. لا تهن نفسك ولا تضعف نفسك أمام عدوك، ولا تظهر حزنك أمام عدوك حتى يفرح عليك. واضح؟ هذا معنى. فأنتم الأعلون والعدو هو الأسفل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب، قوله تعالى إن يمسسكم قرح، ما المراد بالقرح؟ وهل فرق، وهل هناك فرق بين القرح والجرح أو الجرح؟ نقول كلمة القرح قرأت هي قرح وقرح كلها صحيحة، وجرح وجرح كلها صحيحة، لكن الفرق بين القرح والجرح أن القرح يشمل الجرح وغيره. فقوله تعالى إن يمسسكم قرح أي جراح وهزيمة، يعني شيء حسي ومعنوي. فكلمة القرح تشمل الحسي والمعنوي، يعني حزن وجراح وهزيمة وانكسار في القلب، كل هذا داخل في كلمة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله في غزوة بدر. أنتم أصبتم في أحد، هم أصيبوا في بدر، والقرح مثل ما ذكرنا أعم وأشمل من الجرح. طيب، الآن لا يزال المؤلف يذكر الحكم التي يذكرها الله في هزيمة المسلمين في غزوة أحد. نعم، قال وليعلم. نعم، أحسن الله إليك. قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا، هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده. فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن الحقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك. شوف ناظر، شوف هذه الآن، هذه الحكمة. قال وليعلم الله الذين آمنوا، هذه ذكرها الله عز وجل في آيات ستأتينا بعد يمكن صفحتين أو ثلاث، يعني ستأتينا الآية في قول تعالى وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وليعلم المؤمنين، يعني حتى يتضح المؤمن الصادق من غيره، هذا المقصود. نعم، طيب والحكمة التي بعدها. نعم، أحسن لك. ويتخذ منكم شهداء، وهذا أيضا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها. فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم. والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله. طيب، وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين وأنهم مبغوضون لله، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طيب، يعني هذه الحكمة الآن عندنا، الحكمة هذه ويتخذ منكم شهداء، هذه حكمة ظاهرة أن الله سبحانه أراد أن يختار من عباد المؤمنين من يصل إلى هذه المنزلة العالية وهي الشهادة. ولذلك قال بعض أهل العلم ومنهم السيوطي أن الآيات التي نزلت على ألسنة الصحابة، ما هي الآيات التي نزلت على ألسنة الصحابة؟ يعني مثل عمر نزل على لسانه آيات لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لو نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا، هذه نزلت على لسان عمر. هذه الآية ويتخذ منكم شهداء نزلت على لسان امرأة من الصحابة كانت تتلقى الأخبار عن غزوة أحد، فبدأ الناس يرجعون إلى المدينة بعد انتهاء الحرب. فلما دخلوا فإذا هم يحملون معهم يعني بعض الشهداء والقتلى وبعض يعني أو الجرحى الذين لم يقتل حتى الآن لم يموتوا، فسألت هي عن ابنها فقالت هل معكم فلان؟ قال بعضهم إنه استشهد. فقالت هي وليتخذ منكم شهداء. فنزلت الآية على لسانها وليتخذ منكم شهداء. فهذه ذكرها السيوطي ويتخذ الآية ويتخذ منكم شهداء. فنزلت هذه الآية

أو فقر أو ابتلاء أو محنة أو فقر أو نحو ذلك, أو جرح مثلا أو مرض شديد فيه قال أتمنى أن أموت, نقول لا يجوز تمني الموت, ما تدري إيش الحكمة في هذا المرض وفي هذا الشيء وفي هذا الفقر أو نحو ذلك. لكن هؤلاء ما يتمنون الموت بأسباب مثل هذه الأمور, وإنما هم يتطلعون إلى الشهادة. فالتطلع إلى الشهادة يعني يختلف عن هذا الأمر. ولذلك الشيخ رحمه الله أشار قالوا في هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة, يعني تمني الشهادة غير تمني الموت. فالتطلع إلى الشهادة مثل ما كان الصحابة يتطلعون ويضعون ويقدمون أرواحهم وصدورهم أمام العدو يتمنون الشهادة, هذا يعني لا يتعارض مع الحديث الذي فيه لا يتمنى أن أحدكم الموت. طيب واصل. نعم أحسن إليك. ثم قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. يقول تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي ليس ببدع من الرسل بل هو من جنس الرسل الذين قبله, وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره, ليسوا بمخلدين وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله, بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال. ولهذا قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك. قال الله تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه, وإلا فالله تعالى غني عنه وسيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين. يعني هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل دليل على أولا على أن البشر مصيرهم إلى الموت, وكما قال تعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون, فإنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل, هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان مرتبط بعبادة ربه سبحانه وتعالى لا بعبادة فلان ولا في فلان. ولذلك لما يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر وشاع خبر موته, يعني أول من اعترض عليهم عمر رضي الله عنه وقال أنه لم يمت, ومن قال إنه مات لأقطعن عنقه. فجاء عمر جاء أبو بكر رضي الله عنه وقرأ هذه الآية, حتى قال عمر والله لم أدري أن الله أنزل هذه الآية حتى سمعتها من أبي بكر. فوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل, هذا دليل على أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته البلاغ, ووظيفته هو أن يؤدي هذه الرسالة, فإذا أداها انتهى أمره. وأن الموت موت يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ويصيب غيره, وكل سيموت. طيب يعني حتى لا يجزع من يجزع أن لماذا مات فلان ولماذا مات فلان ولماذا مات كذا. وأيضا رد على المسلمين الذين يعني أصابهم ما أصابهم في أحد لما سمعوا أن وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أو قتل, فرد عليهم حتى لو مات أو قتل أنت مطالب منك عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب نواصل. نعم صلوا عليك. قال تعالى فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه مدح من ثبت مع رسوله وامتثل أمر ربه, فقال وسيجزي الله الشاكرين. والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكون بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم, وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة من أهل الكفاءة فيه إذا فقد أحدهم قام به غيره. وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم. وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم سادات الشاكرين. ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بأجالها بإذن الله وقدره وقضائه، فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس كأن في آخر الآيات يعني إشارة إلى من صبر وتحمل ورضي بما كتب الله، قال وسيجزي الله الشاكرين. يعني هذه يعني لما وبخ الله كما ذكر الشيخ، قال ربخ الله ومن انقلب على عقبيه، مدح الذين ثبتوا وصبروا وتحملوا ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه واستمروا أيضا في نشر الخير. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن الإنسان ليس مرتبطا بشخص معين، لا بنبي ولا بولي ولا بقائد معين يقود الجيش وكذا، لابد أن يكون هو مرتبطا بنصرة الدين مهما كان، وإن تخلى من تخلى وإن مات من مات، أنا مربوط بنصرة هذا الدين. هذا الذي يريد إليه. ولذلك الشيخ قال ينبغي تأهيل الذين يقودون الجيوش حتى إذا ذهب شخص جاء الشخص مكانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة يعني أخبر أن أن أن أن قائد المسلمين هو فلان ثم فلان ثم فلان. هذا يدل على أن ينبغي يعني إعطاء أو تأهيل من يقود الجيوش، لا ذهب فلان ما يضيع الجيش وينهزم ويتشتت، يأتي من يقوم مقامه. ولذلك في غزوة الروم في غزو الروم في مؤتة جعل جعفرا ثم جعل عبد الله بن رواحة ثم جعل يعني زيد بن حارثة ونحو ذلك، كل يقوم مقام الآخر. فهذا هو المقصود. نعم واصل. نعم صلى الله عليك. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إرادتهم، فقال ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها. قال الله تعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكثر تفضيلا وسنجزي الشاكرين، ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا. يعني هذه الشيخ يريد أن يبين في الآية أن الدنيا يعطيها الله من يحب من لا يحب، والآخر لا يعطيها إلا من يحب. يعني من يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الدنيا يؤتيه الله عز وجل مسلما أو كافرا، ومن يريد ثواب الآخر لا يعطيه إلا من يحب. ولذلك قال سنجزي الشاكرين. الشيخ رحمه الله أشار إلى أن جزاء الشاكرين غير محدد بدلالة قاعدة تفسيرية ذكر الشيخ أيضا في قواعده قواعد الحسان، أن حذف المتعلق يدل على العموم. فقول سنجزي الشاكرين نجزيهم ماذا؟ حذف المعلق يدل على العموم، نجزيهم جزاء الأوفر، الجزاء الذي لا يحد بحد. طيب نأخذ الآية هذه حتى نقف. نعم أحصل إليك. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم، وأن هذا الأمر وأن هذا أمر قد كان متقدما لم تزل سنة الله جارية بذلك. فقال: وكأي من نبي أي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير أي جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أي ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم ولا استكانوا أي ذلوا لعدوهم، بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم، ولهذا قال: والله يحب الصابرين. ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: وما كان قولهم أي في تلك المواطن الصعبة إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما حرم إلى ما حرم. علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها. ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين وأن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين الصبر وترك ضده والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم. لا جرم أن الله نصرهم وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة، وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات، وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجزاهم بأحسن الجزاء. فلهذا قال: والله يحب المحسنين في عبادة الخالق ومعاملة الخلق. ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين. طيب، يعني شوف، لاحظ أن في قول تعالى: وكأي من نبي، هذه أيضا ما زالت الآيات في تسلية المؤمنين وتصبيرهم على ما يلاقوه من الشدائد. كلمة وكأي هذه استفهام يفيد التكثير، أي نبي إن أنبياء كثيرون وأتباع الأنبياء أكثر وأكثر. كأي من نبي قاتل معه، وفي قراءة قتل معه ربيون، وقراءة قتل أشد. فهناك من الأنبياء السابقين من أصيبوا بما أصيب به محمد صلى الله عليه وسلم في أحد، ومن أتباعهم من أصيبوا أيضا بما أصيب به أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الأجلاء. فكأي من نبي قتل معه ربيون أو قاتل معه، يعني قاتلوا وجاهدوا، فما وهنوا لما أصابهم، بل صبروا وتحملوا، وما ضعفوا أمام العدو، وما استكانوا أي ما أصابتهم الذلة ويعني والخوف ويعني والله يحب الصابرين، أو أنهم قتلوا وهم قد صبروا وأصابهم ما أصابهم، وكانوا صابرين يعني أقوياء ولم يضعفوا أمام عدوهم. وكل قراءة يعني كلا القراءتين صحيحتان. ولاحظ أن الله عز وجل قال بعدها، قال: وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. يعني هم بلا شك أنهم فعلوا الأسباب وأخذوا العدة معهم وجاهدوا ووقفوا أمام العدو، جاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأنفسهم، ومع ذلك لم يغب عنهم يعني التضرع إلى الله وفعل السبب الأقوى، وهو تمس يعني مراقبتهم لله سبحانه وتعالى، وبيان ضعفهم أمام الله، وأن القوة بيد الله، وأن الناصر في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وإن فعلوا ما فعلوا. وهذا يعني أن العدة والآلات لا تتعارض مع التوكل على الله وفعل الأسباب المعنوية. عندنا أسباب حسية هي العدة والعتاد والسلاح، وعندنا أسباب معنوية، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فعل هذا الشيء لما قام وتضرع واستغاث: تستغيثون ربكم حتى سقط رداؤه. كل ذلك يدل على أن الإنسان يعني وإن فعل وإن كانت معه القوة لابد أن يتضرع إلى الله وينكس بين يديه ويسأل الله النصر، لأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن هؤلاء مع أنهم يعني قدموا أرواحهم وأنفسهم وأموالهم في الله، إلا أنهم يتضرعون إلى الله بأي شيء، بضعفهم وكثرة ذنوبهم. ربنا اغفر لنا ذنوبا، يعلمون أن الذنوب هي التي تمنع من النصر، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويطلبون الله من الله الثبات على ثبات أقدامهم وثباتهم على الحق والنصرة. قال وانصرنا على القوم الكافرين، فطلبوا من الله النصرة. مهما إنسان يكون عنده من القوة والسلاح لا يعتمد على، وإنما يطلب من الله أن ينصره، أن ينصره. وأشد وأصعب الأمور التي تكون سببا في الهزيمة هي الذنوب والمعاصي. ولذلك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، سبب المعصية. ولذلك يطلبون مغفرة الذنوب وما حصل من إسراف في أمورهم. ولذلك قال الله عز وجل، قال فآتاهم الله، أي أعطاهم الله ثواب الدنيا من الغنائم والنصر وحسن ثواب الآخرة. ولاحظ أنه قال حسن، ما قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة. الآخرة ثواب حسن لا يشوبه ما ينقص من هذا الحسن، بخلاف الدنيا قد يعطيك الغنيم وقد ينهزم في حالات، قد حصل لك جروح ونحو ذلك، أما الآخرة فليس فيها مثل هذا. قال وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، دليل على أنهم قدموا إلى الله كل ما يستطيعونه من الإحسان في صلاتهم وفي عباداتهم وفي جهادهم وفي يعني صدقاتهم وتقديم أنفسهم وأرواحهم، كل ذلك من الإحسان، الإحسان في العمل. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وهي الآية 49 بعد 100 من سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم، نواصل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.